يا نغم الأنس يا مسلي فرج الأوهام يا ساقي سمرات الليالي يا حلو الأنغام ولون لون ليالينا بجمل الأحلام يا نغم الأنس يا مداوي الجرح والآلام يا نغم الأنس يا مداوي الجرح والأحزان ودور الدنيا والتوالي بجمل الألحان بنغمك اسعد يا مغن الدنيا بالألوان وخلي الدنيا على نغمك ترقص عن إهدان Hey,